بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب المحرمات في النكاح ولم نستكمل هذا الباب، فنبدأه من بدايته ونعيد ما سبق ذكره. وخلاصة ما تقدم ذكره بيان المحرمات في النكاح. من هن اللواتي يحرمن على الرجل أن يتزوج بهن؟ وقلنا فيما سبق أن عدد المحرمات 18، 7 منهن يحرمن بالنسب، و7 بالرضاع 14، و4 بالسبب بالصهر بالمصاهرة 18. السبعة الأولى أو المجموعة الأولى اللواتي يحرمن بالنسب، وهن كالتالي: الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم الأمهات، وبناتكم البنات، وأخواتكم الأخوات، وعماتكم العمات، وخالاتكم خالات، وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن هؤلاء السبع نكررهم مرة ثانية. نبدأ بالأصول: الأمهات، ثم الفروع: البنات، ثم الحواشي: الأخوات، ثم فروع الحواشي، ثم فروع الحواشي: بنات الأخ وبنات الأخت. بنات الأخ هذه الرابعة، وبنات الأخت هذه الخامسة، ثم العمات هذه السادسة، ثم الخالات وهذه السابعة. ومثل هؤلاء من الرضاع، معناه الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع. ووقفنا وقفة هنا في بيان كل واحدة من هؤلاء المحرمات، كيف تعرف وكيف ندركها وما هو ضابطها. فنقول، نعود مرة ثانية، هذا الكلام أكثره مكرر لكن لا بأس بتكريره مع شيء من الإيجاز. الأمهات، نقول الأم، من هي الأم؟ المقصود بالأم هي من ولدتك أو ولدت من ولدك. ولدت من ولد، معناه أنها إما أن تكون أم لك مباشرة أو أم لأصل من أصولك، يعني أم لأبيك أو أم لأمك أو أم لجدتك أو أم لجدك أو أم لأحد أجدادك البعيدين أو لجداتك البعيدات، كل هؤلاء تعتبر أم. إذن الأم، وقلنا أكتب ضابط الأم، ما هو الضابط الذي كتبتموه؟ كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادها بأم. فإذا قيل أم لا ينصرف الذهن للأم المباشرة، نعم الأم المباشرة تدخل، لكن كذلك يدخل من بعدها من الأمهات. فالأم تطلق على الأم المباشرة وعلى الجدة أم الأم وعلى أم أم الأم وأمها وإن علت، وتطلق على أم الأبي وأم أبي الأبي وأم أبي أبي الأبي وأم أم أم الأب، وهكذا كل من لها عليك ولادة هذه أم، وبالتالي هي محرم من محارمك، لا يحل لك نكاحها، و يجوز النظر إليها في باب النظر، وتجوز الخلوة بها والسفر معها وهكذا. إذن هذه الأم. الثانية البنت، من هي البنت؟ البنت عكس الأم، كنا نقول في الأم كل أنثى لها عليك ولادة، في البنت ماذا نقول؟ كل أنثى لك أنت عليها ولادة، يعني هي من نسلك، قد تكون بنت لك مباشرة أو تكون لا بنت بنت أو بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت بنت بنت، يعني تنزل، فأنت أصل من أصولها، هي تعتبر بنت لك هذه الأنثى، وبالتالي لا يجوز نكاحها، وإلى غير ذلك من الأحكام. بعد البنت الثالثة من هي من المحرمات؟ الأخت، وقلنا الأخوات معدودات، 3 أخوات لا غير: أخت شقيقة يعني من أبيك وأمك، أو أخت لأب من الأب فقط، تجتمع معك في أبيك فقط لا تجتمع معك في الأم، وأو الثالثة أخت لأم، والأخت لأم يعني التي تلتقي معك في أمك ولا تلتقي معك في أبيك، فقط هؤلاء الثلاثة. الرابعة والخامسة بنات الأخ، نقول وبنات الأخت. طيب بنت الأخ، ما المقصود ببنت الأخ؟ الأخ لا يخرج عن ثلاثة إخوة كذلك، إما أن يكون أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، فبنات أي واحد من هؤلاء الثلاثة تعتبر محرم، بنت أخيك الشقيق أو بنت أخيك الذي من أبيك أو بنت أخيك لأمك هي محرم. لكن ننتبه هنا، إذا قلنا بنت الأخ ما المقصود ببنت الأخ؟ البنت المباشرة ولا البنت ولو نزلت؟ البنت وإن نزلت، البنت وإن نزلت، لأنه قلنا كلمة البنت تطلق على كل أنثى لك عليها ولادة، وإذا قلنا بنت الأخ معناه كل أنثى لأخيك عليها ولادة، وإذا قلنا بنت الأخت معناه كل أنثى لأختك عليها ولادة. إذن ولو نزلت وإن نزلت، إذن لا تنحصر، انتبهوا، إذا قيل الأمهات أو قيل الأم لا تنحصر في الأم المباشرة، وإذا قيل البنت لا تنحصر في البنت المباشرة، لا، في الأم وإن علت والبنت وإن نزلت. إذن بناء على هذا بنت أخيك هي محرم، بنت ابن أخيك هي محرم، بنت ابن أخيك هي محرم، هي بنت أخ تعتبر، بنت ابني بنتي ابني بنت ابني أخيك كذلك، ما دام هذا أخوك جد لها سواء من أبيها أو من أمها، من طرف أبيها أو من طرف أمها، فهو يعتبر له بنت. طيب بنت الأخت كذلك، نقول بنت الأخت وإن نزلت معناها بنت الأخت أو بنت ابن الأخت، أو يعني بنت ابن الأخت، إيش نعتبره؟ نعتبره بنت أخت، تعتبر بنت أخت، بنت ابن الأخت كذلك هي بنت أخت. إذن بنت الأخ وبنت الأخت. كم بقي الآن؟ العمات والخالات، العمة والخالة. طيب من هي العمة؟ العمة هي أخت الأب، العمة هي أخت الأب كذلك، نقول في العمة قد تكون عمة قريبة وقد تكون عمة بعيدة، والعمة البعيدة أو العمة القريبة معروف هي أخت أبيك، لكن العمة البعيدة هي التي تكون عمة لأحد أصولك، كأن تكون عمة لأبيك أو عمة لجدك أو عمة لأمك أو عمة لجدتك، كل هؤلاء عمات، فهي تعتبر محرم ما دام أنها عمة لأصل من أصولك، تعتبر محرم. عمة أبيك هذه عمة، كثير من الناس يقول جدة، يعني في منزلة الجدة، في مقام الجدة، هذا في مقام الجدة لكن ليست جدة لأن ليست من الأصول. ولهذا أقول أم أمك هي من أصولك ولا لا؟ هي أصل من أصولك. خالة أمك هي أصل من أصولك؟ أيوه؟ لا. ها؟ خالة أمك يعني أم أمك أصل من أصولك؟ أليست أصل؟ أنجبت أمك؟ طيب والخالة؟ خالة أمك أنجبت أمك؟ ما أنجبت أمك، هذه ليست أصل، هذه ليست من الأصول، هذه تعتبر من الحواشي ليست من الأصول. فإذا الخالة أو العمة القريبة والبعيدة، والعمة والخالة لا تعتبر أصول. كنا مع العمات الآن، العمة إذن قد تكون عمتك أو عمة أبيك أو عمة أبي أبيك أو عمة جد من أجدادك أو عمة أم لك أو عمة جد من جداتك، كل هؤلاء عمات. طيب العمة تعتبر محرم؟ الجواب نعم هي محرم، تبهوا محرم، العمة محرم. طيب بناتها محرم ولا لا؟ لا ما هي محرم، البنات ما هم محرم، ولهذا البنات نسميهن بنات عمة، ما نقول عمة. فعمتك المباشرة أخت أبيك بنتها بنت عمة ليست محرم. طيب عمتك البعيدة، انتبهوا لهذا، عمتك البعيدة يعني اللي هي عمة أبيك، عمة أبيك محرم بالنسبة لك محرم، بنتها عمة أبيك ابنتها محرم ولا ليست محرم؟ طيب ايش تقرب لك؟ ليست محرم، ما هي قرابتك؟ هي بنت عمة، هي ابنة عمة، هي ابنة عمة لأبيك، أليس كذلك؟ فليست من المحارم. وهذا الفرق، لو سميتها جدة فيمكن تظن أنه بناتها عمات، إذا قلت جدة هذه إذن بناتها عمات، لأنه بنات الجدة عمات أو خالات، ولذلك أقول ليست جدة، وإنما إطلاق لفظ جدة عليها من باب الأدب فقط والاحترام والتقدير لكبر السن بكونها في منزلة الجدة في طبقة الجدات، لكن هذا لا يغير الحقائق الشرعية. فلا تكون بناتها من المحارم. إذن عرفنا العمات القريبات والبعيدات، انتهينا من هذا. بقي إيش؟ الخالات. الخالة المباشرة القريبة هي أخت الأم وهي محرم، وتطلق كذلك على الخالة البعيدة، كأن تكون الخالة هذه مثلا خالة الأم أو خالة الجدة أو خالة الأب أو خالة الجد، كل هؤلاء خالات وتعتبر محارم. والسؤال هنا بناتها نعتبرها إيش؟ محرم ولا غير محرم؟ ليست محرم، سواء كانت هذه الخالة قريبة ولا بعيدة، بناتها ليست محارم. طيب كم بقي الآن من المحرمات بالنسب؟ وش بقي؟ ما بقي شيء. الأم مرة ثانية، الأم والبنت والأخت الأخوات الثلاث يعني، ثم بنت الأخ بنت الأخت العمة والخالة. مثلهن من الرضاع، انتبهوا الآن، مثلهن من الرضاع. كيف مثلهن من الرضاع؟ نبدأ بالأولى، الأم من الرضاع. من هي الأم من الرضاع؟ التي أرضعتك. طيب صحيح، التي أرضعتك. طيب فقط. وأمها، أمها تعتبر إيش؟ أم من الرضاع ولا ما هي أم من الرضاع؟ تعتبر أم من الرضاع، لأنه قلنا كلمة الأم لا تنحصر في الأم المباشرة، في كل أنثى لها عليك ولادة هذه الأم. فإذا أرضعتك معناه أنه كذلك مثل ما الرضاع مثل النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن أم أمك من الرضاع تعتبر من أمهات، ستسميها جدة صحيح، والجدة إيش نسميها، أم ولا لا؟ ما عندنا في المحرمات جدة بالمناسبة، أليس كذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم، ما قلنا جداتكم ولا قيل. فين الجدات؟ طيب يدخلن في الأمهات، في الأم. إذن الأم من الرضاع ستدخل فيها الجدة، أليس كذلك؟ وإن علت، وإن علت أمها وأم كل، شوفوا، كل أنثى لها على من أرضعتك ولادة تعتبر أم من الرضاع. كل أنثى، ما نقول لها عليك أنت ولادة، ما في أحد ولد غير أمك الحقيقية، لكن نقول كل أنثى لها على من أرضعتك ولادة هذه تعتبر أم وإن علت. واضح هذا؟ طيب وكذلك سنقول كل ذكر له عليك ولادة أب، وكل ذكر له على من أرضعتك ولادة هو أب، سيعتبر أب بعيد جد يعني. إذن الأم من الرضاع، عرفنا الأم من الرضاع، إذن التي أرضعتك مباشرة أو من إيش ولدت من أرضعتك. واضح هذا؟ طيب ما رأيكم أمك التي أرضعتك لها أم أرضعتها، تصير أمك من الرضاع ولا لا؟ تصير أمك من الرضاع. إذن هذه الأم ستدخل فيها من ولدتها ويدخل فيها من أرضعتها، كلهم سنعتبرهم أمهات من الرضاع. فتقول هذه محرم لي، وإيش تقرب لك؟ أرضعتني، أو أرضعت من أرضعتني، أو ولدت من أرضعتني. الأم انتهينا منها. بعد الأم من هي؟ البنت من الرضاع. من هي البنت من الرضاع؟ التي أرضعتها أنت ولا أرضعتها زوجتك بلبنك؟ التي أرضعتها زوجتك بلبنك. إذن من أرضعتها زوجتك صاحب اللبن يعتبر أب من الرضاع. طيب هل تنحصر الأبوة من الرضاع في هذا الرجل، يعني فيك أنت زوج هذه المرأة المرضعة، أم أنه سينتشر إلى الأجداد وينتقل للآباء؟ سينتقل للآباء. وسنقول إذن الذي أرضعتك زوجته هذا أبوك من الرضاع، وآباؤه كذلك يعتبرون آباء من الرضاع. إذن الأب من الرضاع. بعد ذلك إيش هاته؟ الأخوات من الرضاع، الأخت من الرضاع. تختلف الأخت من الرضاع، هل في عندنا أخت مثلا نقول أخت شقيقة من الرضاع وأخت لأب من الرضاع؟ لا، هي الأخت من الرضاع. من هي الأخت من الرضاع؟ صوروها الآن، وش هي؟ أحد يعرف؟ بنت من أرضعتني. ها؟ بنت من أرضعتني. بنت من أرضعتك. نعم إيه، وممكن تكون يعني اسمع أختك من الرضاع، إما أن تكون أنت رضعت من أمها أو هي رضعت من أمك، واضح هذا؟ إما أن تكون أختك من الرضاع أنت الذي رضعت من أمها فأصبحت أخا لها من الرضاع، أو هي رضعت من أمك فأصبحت أختا لك من الرضاع. إذن هذه الأخت من الرضاع. بعد ذلك هذا الثالث، الرابع بنت، لا بترتيبنا، بنت الأخت، بنت الأخ وبنت الأخت. طيب هاتوا واحدة واحدة. الرابعة من هي؟ بنت الأخ من الرضاع. بنت الأخ من الرضاع من هي؟ كيف نصورها الآن؟ بنت من الرضاع، لما نقول بنت الأخ من الرضاع، من هو اللي بالرضاع؟ البنت بالرضاع وأخوك من النسب، ولا أخوك من الرضاع وبنته من النسب؟ ولا ما فهمت ايش أقول؟ أكرر، يعني نقول بنت الأخ من الرضاع، يعني هل المقصود أخوك من النسب إذا أرضعت زوجته، إذا كان عنده بنت بالرضاع فهذه بنت الأخ من الرضاع؟ ليست هي؟ بلى. لا؟ بلى. ولا إيوة؟ إيوة ولا نعم؟ بلى. طيب نعم، جواب نعم، هذه أخت من الرضاع. طيب والثانية وهي أخوك من الرضاع تزوج وأنجب بنت من النسب، فهل هذه بنت أخ من الرضاع أيضا؟ جواب نعم. إذن هذه الصورة وتلك الصورة كلها أخوات من الرضاع. فهمنا الآن؟ إذن الأخت من بنت الأخ من الرضاع، إما أن يكون أخوك من النسب له بنت من الرضاع، وإما أن يكون أخوك من الرضاع له إيش؟ بنت من النسب، وإما أن يكون أخوك من الرضاع له بنت من الرضاع. أظن واضح هذا. طيب الرابعة أو الخامسة، الخامسة من هي؟ بنت الأخت، نفس الكلام نقوله، فنقول أختك من النسب. انتبهوا يا أخواني، هذا رجل له أختان، له أخت من النسب وله أخت من الرضاع، معروف الفرق الآن. مثلا أخته التي من النسب أرضعت، وأخته التي من الرضاع أنجبت، فصار عنده بنتي أخت، بنتي أخت. فإيش قرابة الآن البنتين هذول له؟ كل واحدة فيهم نسميها إيش؟ بنت أخت من الرضاع. أكرر، أخته من النسب أرضعت، فمن هذه البنت؟ بنت أخت من الرضاع. وأخته التي من الرضاع أنجبت، تزوجت وأنجبت بنت، نقول هذه بنت أخت من الرضاع. ثم هي نفس هذه الأخت أرضعت بنتا، فهذه البنت التي أرضعتها هي بنت أخت من الرضاع. واضح المسألة؟ طيب انتقلوا، إيش بقي عندنا؟ العمة والخالة. العمة من الرضاع، كيف تكون العمة من الرضاع؟ معناه امرأة رضعت مع أبيك، رضعت من جدتك، أو أبوك رضع من أمها، فهذه عمة من الرضاع. هذه إذا كانت مباشرة، وقد تكون بعيدة، يعني تكون مثلا امرأة رضعت من جدت مع جدك، أو امرأة رضعت مع جدتك. واضح هذا؟ مع جدتك راح نقول خالة كذا، ما راح نقول عمة، لا، امرأة رضعت مع جدت مع جد من أجدادك، هذه نقول عمة من الرضاع. طيب الخالة من الرضاع من هي؟ نقول المرأة التي رضعت من إيش؟ من جدتك، أو أمك رضعت من أمها، أو تكون الخالة من الرضاع بعيدة، كأن تكون امرأة رضعت مع جدة من جداتك، فتكون أصبحت أختا لها، وبالتالي صارت خالة لأمك. طيب انتهينا من هذا بالرضاع؟ نعم. إيه قلنا غير هذا ولا إيش؟ ذكرناها يعني قلنا غير كذا ولا إيش؟ إيش؟ إيه ما ذكرت. طيب في العمة، يعني في العمة من الرضاع ولا إيش؟ أخت لأبيك، مو هذا اللي قلت، قلنا العمة من الرضاع اللي رضعت مع جد من أجدادك، فلما رضعت مع جد من أجدادك صارت أخت لأبيك أو أخت لجدك، بالتالي صارت عمة لك. طيب انتهينا من هذا، باقي أربع من المحرمات اللي هما بالمصاهرة. من هن المحرمات بالمصاهرة الأربع؟ ثنتان تتعلقان بالزوجة، أم الزوجة وبنت الزوجة، وثنتان تتعلقان بالإيش؟ بالأب والابن، زوجة الأب وزوجة الابن، أربع. نبدأ بزوجة الأب وزوجة الابن. إذا قلنا زوجة الأب، إيش نقصد الآن بزوجة الأب؟ لا ننسى الأب من هو. طيب لو ما كانت زوجة أب، زوجة الجد ألا تعتبر زوجة أب؟ إذن زوجة الأب ولو كان الأب بعيد عالي. طيب وكذلك نقول زوجة الابن، زوجة الابن المراد بها زوجة ابنك الصلب القريب أو البعيد، لو كانت زوجة ابن ابن كذلك تعتبر زوجة ابن، واضح هذا. طيب نذهب إلى أم الزوجة. إذا قلنا أم الزوجة محرم، ما المقصود بأم الزوجة؟ أمها المباشرة ولا أمها وإن علت؟ وإن علت. وإذا قلنا بنتها، بنت الزوجة، نقصد بنتها وإن نزلت. طيب هل نقصد شيء آخر؟ نعم نقصد شيء آخر. لو كانت هذه أم الزوجة بالرضاع، إيش رأيكم؟ تعتبر أم زوجة ولا لا؟ أم زوجة. لو كانت بنت الزوجة من الرضاع، تعتبر أيضا بنت الزوجة. طيب زوجة الأب، لو كان الأب هو من الرضاع، هو أبوك بالرضاع له زوجة، تعتبر زوجة الأب بالرضاع. فهمت عليه؟ وكذلك زوجة الابن، لو كان ابنك هذا المتزوج ليس ابن من أبناء الصلب وإنما هو ابن بالرضاع، فهذه الزوجة تعتبر زوجة ابن. فهمت المسألة الآن؟ فعندما نقول زوجة الأب نقصد أمرين، نقصد الأب القريب والبعيد، ونقصد أب النسب وأب الرضاع. وعندما نقول زوجة الابن فنحن نريد بالابن هنا كم؟ أربع صور: الابن القريب، ابن النسب القريب، وابن النسب البعيد، ونريد كذلك ابن الرضاع القريب والبعيد. واضح هذا؟ طيب اقرأ الآن الكتاب ثم نعود. وطبعا هذا يا مشايخ ملخص عندكم في الملخص في الصفحة الثانية في الفقرة 8، مكتوب المحرمات على التأبيد، المحرمات على التأبيد بالنسب 7 وبالرضاع 7 وبالمصاهرة 4، ثم اللعان. اللعان إذا حصل اللعان، واللعان هذا سيأتي طبعا، سيأتي له باب خاص. إذا حصل اللعان، إذا لعن الرجل امرأته، واللعان له تفصيل طبعا، بس بإجمال باختصار نقوله إذا كان الرجل اتهم الزوجة بالزنا، فإما أن يأتي بالشهود 4 شهود حتى يقام عليها حد الزنا، أو يقام عليه هو حد القذف، أو يلاعن. كيف يلاعن؟ القاضي يجمعهم، يحلف هو ويشهد 4 شهادات بالله أنه صادق، والخامسة يلعن نفسه إن كان كاذب، ثم تحلف هي تشهد على نفسه 4 شهادات أنه هو كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان هو صادق، ثم يفرق الحاكم بينهما. فإذا فرق الحاكم بينهما هذا تفريق نقول سببه اللعان، فرق باللعان، فهو ملاعن وهي ملاعنة، والفرقة بين الملاعن والملاعنة أبدية لا تحل له أبدا. إذن انتبهوا، التحريم بسبب اللعان يختلف عن التحريم بسبب النسب والرضاع والمصاهرة. هناك يقدر يشوفهم التحريم بسبب مباح للأسباب المباحة، معناه أنها محرم ينظر إليها ويجلس معها، بخلاف الملاعنة تحرم عليه لكن لا تحل له للأبد، لا يحل له نكاحها، ولا يحل له أيضا نظر معها للخلوة بها. طيب اقرأ علينا يا شيخ. لا ما تحل له، ما يجوز له، أجنبية عنه، حرمت من أجل اللعان فقط. طيب وطبعا هذا لحكمة، يعني الإسلام لما فرق بين الملاعن والملاعنة فرق بينهم على التأبيد، يقول لا يجوز لك أن تعود إليها أبدا. ليش؟ ما دام اتهمتها بالزنا فلا تعود إليها، إما أن تكون صادقا أو تكون كاذب، فإن كنت صادق كيف تعود إليها، وإن كنت كاذب أيضا لا تستحق أن تعود إليها، ما دام وصلت بكم هذه المواصيل خلاص لا عودة. طبعا هذا كله بحكم الحاكم، مو واحد اتهم زوجته وبينه وبينها كلام ويرميها بالهذا ثم ينستر الموضوع وينتهي، لا تحرم عليه، افهموا الفرق، ما أقيم بينهم حد اللعان. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. نعم. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. هذا واحد. والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. هذا الثاني رقم اثنين ضعف. وقال من حلال يعني بنتك من الحلال. طيب ومن الحرام؟ أعوذ بالله، حرام كزنا، حلال يعني كزواج أو تسري. عنده أمة، عنده أمة وأنجبت هذه الأمة منه، هذه بنت حلال. والحرام كالزنا والشبهة، فلو كانت بنت من زنا والعياذ بالله، أو بنت من وطئ شبهة، أخطأ ظنها زوجته وإذا بها ليست زوجة وأنجبت، هذه البنت ليست بنت له، وهذه البنت جاءت ليست من حلال، من حرام. وبنت الزنا كذلك من الحرام، فهل هذه البنت تعتبر بنت له؟ جواب لا، ليست ابن له. هل تنسب إليه؟ لا، لا تنسب إليه. هل يجوز الزواج بها؟ إذا قلنا هي ليست ابنته وهي أجنبية عنه، فهل يتزوج بها؟ الجواب لا، ما يتزوج بها. فهمت علي؟ ما يتزوج. ليش ما يتزوج بها؟ لأنها من صلبه، نحن شرعا لم نجعلها ابن له. فهمت علي؟ شرعا ليست ابن له، لأن ما جاءت عن طريق عقد نكاح، جاءت عن طريق صفاح والعياذ بالله، فلذلك لا تنسب إليه. لكن حقيقة الأمر أليست هي من صلبه؟ فإذا في باب النكاح لا يتزوجها، وفي باب النظر والخلوة لا ينظر إليها ولا يخلو بها ولا ينتنسب إليه. فهمت التفريق؟ ها ذاك إيش قال؟ وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أحل نكاح البنت والبنت تحرم، لأنه ذهب بعضهم من أن هذه أجنبية عنه يحله النكاح. جمهور أهل العلم على أن هذه بنته من صلبه فلا تحل له. طيب أكمل يا شيخ. وكل أخت وابنتها قف ثلاثة، كل أخت وابنتها أربعة، أكمل. وبنت ابنتها نعم، هذه تدخل في ابنتها. إذن بنت ابنتها تضمها مع إيش؟ مع ثلاثة ولا مع أربعة؟ يلا هي من أربعة تعتبر، أكمل. وبنت كل أخ وبنتها خمسة، بنت كل أخ هي الخامسة، وبنتها هي من الخامسة تعتبر، نعم. وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت. طيب وبنت ابنه ابن من؟ ابن الأخ، هي تعتبر من الخامسة. وبنتها وإن سفلت من الخامسة، معناه أنه أخوك يعتبر أصل من أصولها، أب من آبائها. طيب أكمل. وكل عمة وخالة وإن علتا، عمة ستة وخالة سبعة، وإن علتا يعني وإن كانت عمة للأب أو عمة للأم أو الجد أو الجدة، وكذلك الخالة. أكمل. والملاعنة على الملاعن. طيب هذا موضوع ثاني، الملاعنة على الملاعن فلا تحل له، لا بنكاح ولا بملك يمين. أكمل. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، معناه ما سبق اللي هو الأم بالرضاع والبنت بالرضاع والأخت بالرضاع اللي تكلمنا فيهم من أول. طيب انتبهوا معي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، معناه سيحرم من الرضاع كم؟ سبعة. المصنف سيستثني، انتبهوا للمسألتين الجاية هذه، قال إلا أم أخته ضعوا رقم واحد، وأخت ابنه رقم اثنين. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إلا أم أخته، أم أخته، أم الأخت. إيش يعني أم الأخت؟ كلمة الأم هنا لو غيرتوها، لا تغيروها، لكن لو غيرتوها في أذهانكم بمرضعة، كأننا قلنا إلا مرضعة أخته. مرضعة الأخت أو مرضعة الأخ، هل هي محرم عليك أنت؟ تحرم عليك؟ نكرر، أم أخته هنا من الرضاع، هل مرضعة الأخت مرضعة أختك من النسب تعتبر بالنسبة لك حرام ولا أجنبية؟ هي أم لأختك ما هي لك أنت. فهمت المسألة؟ طيب كذلك لو أن هذه الأخت أختك من الرضاع، ركزوا معي يا مشايخ، أختك من الرضاع يعني رضعت من أمك، إيش تقرب لك هي؟ هي أختك. طيب أمها من النسب تقرب لك شيء ولا أجنبية؟ أجنبية. فهمت الصورتين؟ نقول إلا أم أخته، فأختك من النسب لو أرضعتها امرأة أجنبية تصبح هذه المرأة الأجنبية أم لأختك، لكن بالنسبة لك أجنبية، بالنسبة لك هي أجنبية. وكذلك لو كانت هذه الأخت من الرضاع يعني رضعت من أمك فصارت أخت لك، هي أخت لك لكن أمها لا تصبح أختا لك. فهمت المسألة؟ ها هذا معنى قوله إلا أم أخته. وكذلك لو قال المصنف وأخيه نفس الكلام، يعني أخوك رضع من امرأة، هذه المرأة تصبح أما لأخيك لكن لا تصبح أم لك، بالنسبة لك أجنبية. وكذلك لو رضع رجل من أمك فصار أخا لك وله أم من النسب، هو أخوك، أما أمه من النسب أجنبية عنك، لا تمت لك بها صلة قرابة. إذن هذا معنى إلا أم أخته. قال وأخت ابنه، ابنك لو رضع من امرأة، ابنك لو رضع من امرأة فمرضعة ابنك بالنسبة لابنك أمه، لكن بالنسبة لك أنت أجنبية. طيب أخواته، أخوات ابنك هذا من الرضاع، بالنسبة لك أنت أجانب أجنبية، لا يحل النكاح به. فهمتوا المسألة؟ لكن ركزوا الآن، احنا قلنا اللي أرضعت أختك ما تقرب لك، طيب لكن اللي أرضعتها أختك تكون أنت لها إيش؟ تكون خال. خال. وكذلك عندما نقول ابنك، ابنك أرضعته امرأة، فالمرأة هذه أجنبية، المرأة هذه أجنبية، وأخته من الرضاع بالنسبة لك أنت أجنبية. طيب أكمل يا شيخ. قال ويحرم، ويحرم بالعقد زوجة أبيه نعم، الآن سينتقل المحرمات بالنسب أو بالسبب، بالسبب بالمصاهرة. ويحرم بالعقد زوجة أبيه، ضعوا رقم واحد واكتبوا عند كلمة أبيه ولو بالرضاع، يعني أبوك زوجة أبيك من النسب أو من الرضاع تعتبر محرم. إذن ويحرم بالعقد زوجة أبيه ولو بالرضاع، واكتبوا عند زوجة أبيه واحد. قال وكل جد، يعني وزوجة كل جد، هذا واضح. ليش؟ لأننا قلنا أنه كل جد يعتبر أب. قال وزوجة ابنه، اكتبوا رقم اثنين، وزوجة اثنين، زوجة ابنه وعند كلمة ابنه وإن نزل اكتبوا ولو بالرضاع. قال دون بناتهن وأمهاتهن، هذه مسألة جديدة. الآن يقول المصنف زوجة أبيك تحرم، طب ابنتها هي متزوجة قبل زواجها بأبيك برجل آخر وعندها بنت، فابنتها إيش تعتبر بالنسبة لك أنت؟ أجنبية. الزوجة نفسها زوجة الأب محرم، أما بنتها لا. ولهذا قال دون بناتهن ودون أمهاتهن، فهذه الزوجة التي تزوجها أبوك بالنسبة لك أنت زوجة أب، أما أمها وابنتها بالنسبة لك ليس من المحارم. هذه واضحة الصورة؟ وانتبه، أنا أقول بالنسبة لك أنت، ما أقول بالنسبة لأبوك. أما بالنسبة لأبيك هذه المرأة زوجة، وأمها أم الزوجة، وبنتها بنت زوجة، فهي على أبيك محارم، لكن عليك أنت لا، ليست من المحارم. كذلك زوجة الابن، زوجة الابن، نعم، قالوا زوجة الابن، زوجة الابن دون بناتهن ودون أمهاتهن، نفس الكلام. يقول زوجة الابن هي بالنسبة لك زوجة ابن محرم، لكن أمها وبنتها لا، ليست من المحارم. طيب ولهذا قد نجد الرجل وابنه يتزوجان أم وابنتها، فالأب يأخذ الأم والابن يأخذ إيش؟ البنت، وليس بالضرورة، وقد إيش؟ يحصل إيثار فيأخذ الأب البنت ويعطي الأم للابن، إما بالإيثار أو بالقالبة بالقوة يعني. طيب أكمل يا شيخ. دون بناتهن وأمهاتهن، هذا رقم اثنين. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، هذا الثلاثة، تحرم أم زوجته وأم زوجته، اكتبوا ولو بالرضاع. طيب ولو بالرضاع، واكتبوا رقم ثلاثة. طيب أكبر. وبنتها وبنات أولادها بالدخول، وبنتها هذا أربعة. طيب واكتبوا عندها أيضا ولو بالرضاع. قال وبنات أولادها بالدخول، اكتبوا عند كلمة بالدخول أي الوطأ، أي الوطأ مش الخلوة، الدخول هنا هو الوطأ وليس الخلوة. أما لو حصلت خلوة معناه إنه إيش؟ العقد على البنات، اكتبوا هذه القاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، العقد على البنات يحرم الأم، لكن الدخول بالأم يحرم البنت. إذا نفهم افهموا الآن الصورة، مثال هذا: إذا تزوج الرجل امرأة بمجرد أن يعقد عليها، من تحرم عليه؟ تحرم مين؟ أمها ولا بنتها؟ تزوج امرأة لها أم ولها بنت، فبمجرد العقد بها ستحرم أمها، واضح؟ والبنت ما تحرم. طيب لو طلقها يستطيع أن يتزوج البنت، طيب ما طلقها دخل بها حرمت إيش؟ البنت كذلك. هذا هو معنى العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وهذا الذي سيقوله المصنف الآن: فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة، اكتبوا وقبل الدخول، هذا المقصود، بعد الخلوة وقبل الدخول، يعني قبل الوطئ، وقبل الوطئ أبحنا. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة وقبل الوطئ أبحنا. طيب يعني البنات، نعم، بعد الخلوة وقبل الوطئ، قبل أن يطأها، ما وطأ، خلى بها، لكن وطأ عقد، يعني نعتبر عقد. العقد إيش عندك؟ النسخ عندنا قبل. قبل ليش؟ خلوة. قبل الخلوة جيد، قبل الخلوة ما في إشكال، يعني عبارة قبل الخلوة جيدة ممتاز، لكنها موهمة، موهمة بمعنى خاطئ، كأنه بعد الخلوة ما يجوز. أفهم عليه، كأنه بعد الخلوة إيش؟ ما يجوز. ما يجوز، مع أنه لا، ما له علاقة، هي الكلام بالوطئ. إن حصل الوطئ حصل التحريم، فهمت عليه؟ ولذلك لو قال قبل الوطئ لكان أحسن. طيب أكمل يا شيخ. فصل: وتحرم إلى أمد. أيوة، الآن سيذكر المحرمات إلى أمد، يعني محرمات على التوقيت مش على الأبد، ما سبق محرمات على الأبد. كم محرم على الأبد مر معنا يا أخوان؟ الآن في غلط في الحساب، احتاجكم تحفظوا جدول الضرب عشان تجمعوا صح. ما يبغى لها يا اخوان، احنا قلنا 18 والملاعنة ليش تبتوها؟ محرمات على التأبيد، اي ملاعنة تركتوها. طيب اذا ها 19 18 محرمات بسبب باسباب مباحة، يعني محرمة وهي غير الملاعنة يعني. طيب اكملوا الان ورقموا المسائل هذه الآن. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته. هذه الأولى، واحد، أخت المعتدة. كيف أخت المعتدة؟ طلق الزوجة، الزوجة في فترة العدة، هل يستطيع أن يتزوج ويعقد بأختها؟ الجواب لا. افهموا الكلام، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وأختها، ما يستطيع جمع بين المرأة وأختها. والمقصود الجمع بين المرأة وأختها يعني لا يتزوج المرأة يتزوج أختها. طيب هذا يقول أنا طلقت، نقول لا، ما دامت في العدة فلها تعلق بك، إذا لابد أن تنتهي عدتها، يعني أن تفارقها وتنتهي عدتها ثم بعد ذلك تحل لك. إذا قوله، لاحظوا عبارة المصنف: وتحرم إلى أمد أخت معتدته، هذه واحدة. ثم قال ثانية: وأخت زوجته، هذه الثانية. وبنتاهما، ثلاثة. بنتاهما يعني بنت إيش؟ المعتدة والزوجة. وعمتاهما يعني المعتدة والزوجة. وخالتاهما أي المعتدة والزوجة، لأن المعتدة يعطيها حكم الزوجة، لا تنفصل عنك إلا بانتهاء عدتها. ثم قال: فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، يعني كل من سبق. الآن مسألة جديدة: وإن تزوجهما، يعني المرأة وأختها أو عمتها أو المرأة وخالتها، وإن تزوجهما في عقد يعني واحد سيبطل العقد، أو عقدين في عقدين معا في وقت واحد بطلا الاثنين، واضح هذا؟ تزوج المرأة وعمتها ومرأة خالتها في عقد واحد سيبطل العقد، في عقدين في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. كيف يكون في لحظة واحدة؟ الأول قال له زوجتك ابنتي، والثاني قال زوجتك ابنتي والبنت الثانية هي عمة الأولى، فقال قبلت نكاحهما، نقول بطل الاثنين لأنه ما في مزية الواحد على الثاني، بخلاف ما لو تأخر أحد العقدين عن الأول فإن الأول صحيح والثاني يبطل. قال أكمل يا شيخ. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. طيب إذا تأخر أحدهما يبطل المتأخر، أو وقع يعني الثاني، أو وقع أكتب الثاني في عدة الأخرى وهي بائن مثل الخلع مثلا أو طلقها ثلاثة، أو رجعية بطل. إذا تزوج الأولى طلقها أو خالعها، طلقها ثلاثا أو طلقها واحد أو خالعها، هي في عدة، وتزوج بالثانية سيبطل العقد الثاني. أكمل يا شيخ. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. الآن يا إخوان ما سبق، انتبهوا، كل ما سبق أنا رقمت إلى رقم كم أنتم فيما مضى؟ 5. طيب هؤلاء محرمات لأجل الجمع فقط، سبب التحريم الجمع. الآن سيأتي إلى ذكر محرمات لعارض يزول. فقال وتحرم المعتدة، هذا واحد، تحرم المعتدة. الآن يقصد المعتدة هنا المعتدة من غيره، ما هو منه، امرأة طلقها زوجها وهي في العدة لا يجوز الزواج بها حتى تفرغ عدتها. إذن وتحرم المعتدة واحد. قال والمستبرأة من غيره، يعني المعتدة من غيره والمستبرأة من غيره، هذا رقم 2. المستبرأة من غيره كوطء الشبهة، امرأة حصل لها لا قدر الله وطء شبهة فهي الآن تستبرئ رحيمها من هذا الوطء، لا يجوز لرجل أن يتزوجها في هذه الفترة، فترة الاستبراء. 3. والزانية حتى تتوب، يعني الزانية لا يجوز الزواج بها لا للزاني ولا غير الزاني حتى تتوب، هذه الثالثة. قال حتى تتوب وتنقضي عدتها، يعني تنتهي فترة الاستبراء للمعتد، للاستبراء من يعني من الزنا، تستبرئ رحمها من الزنا فتعتد حتى تتأكد من براءة رحمها. إذن مطلوب 2، تستبرئ مثل غيرها، أي إذا كانت تحيض بالحيض فتستبرئ، نعم تستبرئ إذا كانت تحيض بالحيض وبالأشهر إذا كانت لا تحيض، وحتى تتوب، أمرين مطلوبة مش مجرد انقضاء العدة، لابد أن تتوب. 4. اقرأ يا شيخ اقرأ. طيب هي يعني هذه هي اللي في العدة، هذه في عدة ايش، في عدة ايش، قد تكون رجعية إذا طلقها طلقة واحد، وقد تكون بائن إذا طلقها ثلاثا، سواء هذا أو ذاك فهي معتدة فلا يجوز أن يتزوج باختها فقط، يعني سواء كانت بائن أو كانت رجعية فلا يتزوج بأختها. اقرأ يا شيخ. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، الثالثة، الرابعة، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. طيب والخامسة، والمحرمة حتى تحل، يعني من الإحرام، المحرمة بالحج أو بالعمرة حتى تفك إحرامها. نعم. والسادسة، ولا ينكح كافر مسلمة. نعم. ولا ينكح المسلمة. طيب والمسلم هل ينكح الكافرة ولا ما ينكح كافرة؟ نقول المسلمة لا تنكح كافر، لا يهودي ولا نصراني. طيب والمسلم هل ينكح الكافرة؟ نقول ينكح الكافرة إذا كانت يهودية أو نصرانية، أما ما سوى ذلك فلا. أكمل. 7. ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. طيب إذن المسلم هل له أن يتزوج الكافرة؟ عندنا شرطين، الشرط الأول أن تكون حرة، والشرط الثاني أن تكون كتابية. طيب 8. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. لا قف هنا، ولا ينكح، هذا 8، قف هنا ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.